بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الدروس المستفادة من سورة المؤمنون. وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من باقي تلك الآيات. أيضا من هذه الدروس: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حنجد دوما أن أهل الإيمان يخافون على أنفسهم الردة بعد الإيمان، ويخشون على أنفسهم رجوع القهقرة بعدما أذاقوا طعم هذه الطاعة وبعدما استقاموا على طريق ربهم المستقيم، ويعلمون أن قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء، ولذلك لا تراهم يركنون أبدا إلى ما قدموا من أعمال، ولكن قلوبهم معلقة بربهم سبحانه وتعالى، قلوبهم مقبلة بكليتها على الله تبارك وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى دائما كده، يعني كما بنؤكد دوما أن صحة تصور الإنسان لليوم الآخر وغرس هذا المعنى في القلب، حنجد دوما أن الإنسان لا يغفل أبدا عن يوم الحساب، لا يغفل عن يوم الحساب، وكل فعلة بيفعلها أو كل لفظة بيتكلم بها دوما ترى بيزن هذا على يوم القيامة، بيزن هذا على يا ترى ما محل هذه الفعلة يوم القيامة، ما محل هذه اللفظة يوم القيامة. لذلك بتجده ضابط لأقوال وأفعال، بيفعل ويستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن قلبه لا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى في بعض الأحيان الإنسان بيفعل الطاعة وبيظن على ذلك هو بيركن ويطمئن إلى حاله، يطمئن إلى حاله، ولكن كما بنؤكد دوما على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بنجد أن أهل الإيمان لما يتقدمون كل خطوة يتقدمونها في طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم كلما ازدادوا خوفا على أنفسهم، يخافون أن ينحرفوا عن هذا الطريق، ويخافون أن يكون الزيغ بعد الهدى، يخافون أن يكون الزيغ بعد الهدى. فلذلك قلوب أولئك مقبلة بكليتها على ربها سبحانه وتعالى، لا تركن إلى ما قدموا من أعمال. ولذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هم يعترفون بما من الله عز وجل عليهم بالهداية، ولكن إيه مطلب هؤلاء؟ هو الاستمرارية والاستدامة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وده بتجد المؤمن دوما يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، خاف على نفسه الردة بعد الإيمان. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وتصديق الإنسان بآيات ربه سبحانه وتعالى حنراها من خلال التفعيل. والذين هم بربهم لا يشركون، يبقى تجنبوا الشرك بأكمله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يبقى قلوب خائفة من ربها سبحانه وتعالى، خائفة أولا أن ترد عليهم هذه الأعمال، وخائفة أيضا من عذاب ربها سبحانه وتعالى، يخافون عن أنفسهم الانحراف، لأن إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، يبقى فترة زمنية حياته كلها كانت مكرسة لهذا الأمر، ولكن يسبق عليه الكتاب، ف فيعمل بعمل أهل النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى مسافة وجيزة جدا بالنسبة لما مضى، ولكن يعني آخر خطوة حنجده ممكن ينحرف عن طريق رب مستقيم. لذلك دايما إحنا نؤكد على ما قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتينا الموت ونحن لم ننحرف، يعني يأتينا الموت ونحن لم ننحرف. فنظر الإنسان كده إلى الأعمال المستقبلية، نظر دوما إلى الأعمال المستقبلية، يبقى يتمنى لو مات على طاعة، وبالتالي بيستزيد كلما تقدم به العمر كلما استزاد من طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى كل ما بيتقدم في العمر والسن كده كل ما بيستزيد من طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى البعض يظن كده ان هو يعني قدم من الاعمال ما يكفي، وبالتالي يبقى فيه فطور او كسل او غفله في اواخر حياته. نقول لا، ده كلما ازداد العمر كلما ازدادت الطاعات. لذلك الامام النووي رحمه الله يترجم هذه الترجمه في كتاب رياض الصالحين باب زياده الطاعات مع زياده العمر، زيادة الطاعات مع زيادة العمر. يبقى أنا بتقدم عمريا وأستزيد أيضا من طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى جهد الإنسان يبقى غاية ما يكون مع أواخر الحياة، مع أواخر الحياة. حاله كحال المسابق، حاله كحال المسابق. يبقى المسابق كده في العدو مثلا فبيسعى عشان يحتل مركز، لكن فرق كبير جدا لما بيشوف خط النهاية. خط النهاية سرعة هذا المتسابق أسرع ما يكون، يبقى بكل طاقته. فكذلك أيضا كلما تقدمنا عمريا كلما ازددنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. زيادة الطاعات مع زيادة العمر، يبقى ده كان تبويب الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. واستند رحمه الله إلى أن الوحي كان بيزداد مع تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في السن. ومعنى زيادة الوحي يبقى زيادة التكاليف، يبقى كل طبعا يبقى بيزداد تقدم عمريا بيزداد الوحي، تنزل مجموعة أوامر جديدة، يبقى ده مع زيادة العمر. وبالتالي بيزداد التكاليف فبيزداد التفعيل. ولذلك كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذه الرواية تذكر عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ما كان أدع في ركوع ولا سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى السورة لما نزلت تكليف جديد أهو، يبقى على ذلك أنشأ بها هذا العمل. ودي من أواخر الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فما كان لا يدع لا في ركوع أو سجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى السورة نزلت وبالتالي أنشأ لها عملا. ده إمتى الكلام ده؟ مع أواخر العمر. ودي كان يعني ترجمة الإمام النووي رحمه الله زيادة الطاعات مع زيادة العمر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى خوف شديد جدا بيعد لذلك الموقف لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يحاسبه على ما قدم فيه. أولئك يسارعون في الخيرات، بيسارعوا في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى المسابقة فيما بينهم في فعل الخيرات والقربات. أيضا من هذه الدروس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كسبت عليها ما اكتسبت، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كل ما كلفنا به ربنا سبحانه وتعالى في مقدور العبد، وإن كان يحتاج إلى نوع من أنواع المشقة لكنها مشقة محتملة. يبقى الطاعات دهية يبقى فيها مشقة لكن مشقة محتملة ليست من المحال، ليست من المحال. لا ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يبقى التكاليف يبقى في مقدور الإنسان، في حدود طاقة الإنسان، وإن كان بيحتاج بذل جهد ونوع من أنواع المشقة لكنها مشقة محتملة. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يعترض على حكم واحد من أحكام الله سبحانه وتعالى ويقول أنه ليس في مقدوره أن ينفذ ذلك الله، لا هي في مقدور العباد. لذلك إحنا بنيجي نقرأ صفات أهل الجنة أو صفات المتقين هنجد أنها كلها في مقدور الإنسان، ما يعني يمنعك من ذلك؟ يعني ترى إيه الصفة التعجيزية؟ ما فيش أي صفة تعجيزية، لكن الأمر محتاج إلى بذل جهد وأيضا يعني تأكيد على النفس بمواصلة العمل والمواظبة عليه. أيضا من هذه الدروس إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إذن كانوا هم في ضلال فكذلك أيضا في سعيهم يعملون أعمالا غير الكفر بالله سبحانه وتعالى، يرتكبون من المخالفات والآثام التي يستحقون من خلالها العذاب والخزي في الدنيا والآخرة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يتمادى في ظلمه، يتمادى في بغيه، يتمادى في طغيانه، وحتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. أيضا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. إذا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. كذلك أيضا من هذه الدروس وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يبقى وما ربك بظلام للعبيد، يبقى ده معنى لابد أن يكون مستقرا في النفس. ولذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن أهل النار يعترفون بذنوبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني حتى أهل النار عندما يدخلون النار يعني يستقر في نفوسهم ما ظلمهم ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما ظلمهم، وبالتالي فاعترفوا بذنبهم انهم استحقوا ذلك بما ارتكبوه من ذنوب وآثام. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يبقى الآيات كانت بتطلع على مسامعهم ولكن كيف كانوا يقابلون ذلك؟ يبقى بالتولي والإعراض، بالسخرية، بالاستهزاء، بالانتقاص برسل الله سبحانه وتعالى أو بآيات الله سبحانه وتعالى، ده كان حالهم. وبالتالي كانوا يجلسون مجالس يعني السمر وليس لهم في مجالس السمر إلا الانتقاص من أهل الطاعات، إلا الانتقاص من أهل الطاعات. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يبقى دي كلها ترجمة يعني رؤية أهل الباطل لأهل الحق، وكيف أن ثمر أهل الباطل أساسا في الكلام والانتقاص من أهل الحق. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يبقى كان إيه حالهم؟ رجوع قهقرة كده والتولي والإعراض، التولي والإعراض ده كان حالهم. فعلى ذلك يبقى ليس لهم في الآخر إلا النار مستكبرين به سامرا تهجرون، يبقى نوع من أنواع الاستكبار. وكذلك أيضا كان ده حديث هؤلاء، حديث هؤلاء ثمر هؤلاء، ثمر هؤلاء كيف أنهم كانوا يطعنون في الرسل والرسالات. كذلك أيضا من هذه الدروس أولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة إن هو إلا نذير مبين، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين. كانت دي عبارة عن حواجز، بنوا هذه الحواجز حتى لا يستمعوا إلى ذلك الحق، حتى لا يستمعوا إلى ذلك الحق. يبقى بالطعن في الرسل والرسالات، يبقى حنجد أن الملأ السادة أو الكبراء يقومون ببناء هذه الحواجز النفسية داخل نفوس الناس حتى لا يستمعوا إلى ذلك الحق. ولو الإنسان يعني كما يرى في نفسه أنه عاقل واستمع إلى ذلك لاستطاع أن يميز، لكن هو لم يعطي لنفسه الفرصة. في بعض الأحيان الإنسان ما بيديش لنفسه الفرصة كده، خلوا أنه يتفكر. لذلك ما قال ربنا سبحانه: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. الواحد لو تفكر كده في آيات الله سبحانه وتعالى يعلم أنها الحق، يعلم أنها الحق، ولكن هو ممكن ما بيديش لنفسه الفرصة، يعني لم يعطي لنفسه الفرصة. زي الإنسان كده لم يعطي لنفسه الفرصة لكي يتفكر في حاله، يتفكر في استهلاكه مثلا لعمره ووقته، بيديش نفس الفرصة. روتين الحياة ممكن يكون سريع، وبالتالي لم يعطي لنفسه الفرصة لكي يقتطع من وقته خلوة كده يخلو فيها بينه وبين نفسه كده، يقيم ما قدم من أعمال أو ينظر إلى أوقاته، إلى ترتيب الأولويات. دائما الإنسان بيحتاج دوما إلى مسألة ترتيب الأولويات. وما ننساش أبدا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. يبقى القصة كلها أن بيقوم بتقييم ما قدم من أعمال بعد العمل، يعني بعد العمل. ودي نظرة لابد أن تكون داخل المسلم، أن أنا مش مجرد انتهيت من العمل انقطعت علاقتي بيني وبين العمل، لا، ده أنا دايما أراجع كان ممكن في الوقت ده أعمل عمل أفضل من هذا العمل أو أرقى من ذلك العمل، أو حتى ذلك العمل في حد ذاته كان ممكن أنا أخرجه بصورة أفضل من هذه الصورة. يبقى علاقتي بالعمل لم تنقطع، يبقى أنا أفكر كيف أعمل. وكذلك التفكير أنا داخل العمل وبعد العمل، يبقى في تقييم ووزن لهذا العمل عشان نعيد أيضا يعني ترتيب الأولويات. ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسخ الهدي ولا تحللت بعمرة. وأن نفس القاعدة تكلمت بها عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. الندم على أساس أن هي يعني لم تقم بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو رجع بها الزمان ما كانش يفوت منها ذلك الأمر. فتقييم الإنسان لعمله أمر أن احنا أحتاج دايما أن أكون بصيرا بأوقاتي وكيف تستهلك الأوقات، وأحتاج أن أنا أرتب الأولويات دايما. يعني ترتيب الأولويات دي مش مرة كل سنة ولا مرة كل شهر ولا مرة حتى في كل يوم، لا، ده دوما أنا في ترتيب الأولويات. يبقى عبادة الوقت، ودي مش هتأتي أبدا إلا لما يكون عندنا قاعدة في كيفية ترتيب الأولويات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن احنا لازم يكون عندنا نوع من أنواع التفكر والتأمل. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فلهم منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يبقى في قلوب كده باغضة للحق، يعني في قلوب باغضة. احذر احذر أن تملي عليك إملاء، يعني احذر من هذه القلوب أن تملي عليك إملاء. فعلى ذلك لابد أن يكون عندنا عقل وعندنا أيضا تأمل وتفكر. نعطي لنفسي الفرصة، نعطي لنفسي الفرصة. أولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة إن هو إلا نذير مبين. أيضا اتباع الهوى مفسد للحياة، اتباع الهوى مفسد للحياة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يبقى هم أساسا يعني كان رد الحق ده ليه؟ لأنه أتى مخالفا لهواهم، أتى مخالفا لهواهم، وأهواهم كانت أهواء فاسدة، أهواء فاسدة. وبالتالي هوى المسلم تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مرحلة محتاجة إلى اجتهاد من الإنسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محتاجة مني اجتهاد، يبقى جهد واجتهاد، اجتهاد كده لغاية لما أسوق هذا الهوى حتى يكون تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يبقى اتباع الهوى مفسد للحياة, اتباع الهوى مفسد للحياة. والإنسان بيشوفها كده ان اتباع الهوى يحقق له يعني رغبات وكأنه يحقق له سعادة, لا في الحقيقة هو مفسد للحياة. كذلك أيضا من هذه الدروس, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلكوا ذلك الطريق المستقيم الموصل إلى رحمات الله عز وجل إلى الجنة, ولكن لأنها قلوب منكرة كارهة باغضة لذلك الحق فتجد منهم دائما الانحراف. بينا أن سلوك الإنسان ما هو إلا صدى مظهر لما يتبناه من أفكار وعقائد. يبقى دائما سلوك الإنسان ما هو إلا صدى ومظهر لما يتبنى هذا الإنسان من أفكار ومن عقائد. عقيدة فاسدة لا يؤمن بالآخرة فهتجد منهم الانحراف عن منهج ربهم سبحانه والانحراف عن طريق ربهم المستقيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما تتعجبش كده يعني, طب ده الحق بين والدليل واضح والبرهان ساطع كده, ولكن لماذا لا يؤمنون من اتباع الهوى؟ الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم, يطلبوا دعانا لإيه؟ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما دعانا إلى وأمرنا بالصلاة, أمرنا بالزكاة, أمرنا بالصدقة, أمرنا بصلة الرحام, أمرنا بكذا وكذا, الله تعالى يدعونا إلى الجنة لما نهانا عن فعل كذا وكذا وكذا, لأن الله عز وجل يدعونا إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه. فيبقى كذلك أيضا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلك ذلك الطريق المستقيم, وربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى صراط المستقيم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لذلك الطريق. وإنك لتدعوهم, إنك لتهدي إلى صراط مستقيم, وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يبقى ليه ترى نكب عن الصراط؟ لانحرفوا. ده نتيجة أن قلوب هؤلاء منكرة لذلك الحق, منكرة لذلك الحق. لذلك كده الإيمان بالآخرة, الإيمان بالآخرة من أكبر العوامل المحركة للإنسان لالتزام الطاعات. يبقى بلتزم الطاعات, رؤية الآخرة وأرى الآخرة بهذا التصور الواضح كما صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم, ولا ينفك الإنسان عن رؤية الآخرة. يبقى إحنا في الدنيا هنا ولكن إحنا بنرى الآخرة, أرى الفعلة دي يعني يا ترى في الآخرة يعني كيف يعني كيف ما قال هذه الكلمة في الآخرة, كيف ما قال هذه الفعلة في الآخرة. يبقى عندنا موازين كده منصوبة أمام أعين المسلم ودائما هي بيزن عليها الكلام والأفعال, كما هي حتوزن في الآخرة فهو أساسا بيسارع ويزن ذلك العمل قبل أن يوزع عليه في الآخرة. زي ما عمر رضي الله عنه وارضاه ترجم الكلام ده كله, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يبقى المطلوب كده حاسب نفسك, ما نحن حاسب وحاسب. فأنا ممكن أساسا لما حاسب نفسي الآن وأدقق النظر هنجد هناك في مخالفات. يبقى أنا إزاي نقلع المخالفات؟ في تقصير, إزاي نكبر هذا النقص؟ يبقى بين إحنا أساسا مخالفة وبين نقص في فعل طاعات, إزاي نكبر النقص ده؟ إذا كان إن كان مخالفة إزاي نصحح هذا الوضع؟ غير لما نفاجأ يوم القيامة بهذه المخالفات وهذا التقصير, ولكن مش هيكون في استئناف للحياة مرة ثانية. لكن إحنا في حال الساعة والعافية, في حال الساعة والعافية. ذلك الإنسان بيحتاج إلى إعادة تقييمه. الآخرة دائما رؤية الآخرة, صور الآخرة هو اللي بيبقى ضابط لسلوكيات الإنسان سواء كان من أقواله أو كان من أفعاله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون, كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون ولو رحمناهم ما كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكنوا ربهم وما يتضرعون. إيه السبب؟ كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكنوا ربهم وما يتضرعون. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن هذه الابتلاءات من أجل تصحيح المسار ومن أجل أن الإنسان يبدأ يقيم ما هو عليه. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. هتجد أنه لم يفقه ليه أصيب بالبلاء ده لم يفقه ليه أصيب بالنعماء بعد الضراء لم يفقه لم يفقه الأولى ولم يفقه الثانية. وبيظن أن دي كلها أمور طبيعية أمور جارية كل الناس بيصابوا ذلك الأمر يتقلبون بين يعني نعماء وبين ضراء. يعني قد مس أباءنا الصراء والضراء يبقى كما قالوا فبيعتبرها من الأمور الجارية والعادات اللي هي التي يتقلب فيها الإنسان لم يفقهوا. ولكن المسلم يبقى بيفقه يبقى الصراء أو الضراء بيعيد تاني تقييم الحياة وأيضا يصحح المسار وينظر أين الخلل. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعملون وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون. يبقى مع الشدة كده بنجد أن الإنسان بيلجأ دوما يا رب سبحانه وتعالى. يعني دايما كده بتبقى فرصة كبيرة جدا أن هو إنسان بيلجأ رب سبحانه وتعالى وتراه متضرعا رب سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يكشف ذلك الضر إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن لما تمر عليك البلاء كده وإنت ما استفدتش بيها وإنت ما صححتش المسار طب متى تصحح المسار؟ إمتى؟ إمتى هنصحح المسار؟ إمتى هتحدث الإفاقة؟ يعني ما زال في سباته العميق ما زال في غفلته ما زال في غفلته. أيضا من هذه الدروس ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والذي ذرأكم في الأرض عليه تحشرون والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يبقى العبادة تصرف للرب المعبود سبحانه وتعالى ولابد من التعرف على الرب سبحانه وتعالى. وفي كل الآيات احنا بنقرأها كده كلها أساسا بتبين الإنسان أن الرب المعبود سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. لابد أن يفرد بالعبادة دون سواه لأنه هو المتفرد في ربوبيته والمتفرد في إلهياته والمتفرد في أسماء وصفاته. فكان لابد أن تفرد له العبادة دون سواه. يبقى هل تعلم له سميا؟ فلا ند له ولا كفء له ولا سمي له ولا مثل له سبحانه وتعالى. فلذلك العبادة تصرف إليه دون سوى لأنه الخالق سبحانه وتعالى وكل ما عدا الرب سبحانه وتعالى مخلوق. هو الرب وكل ما عدا الرب سبحانه وتعالى مربوب. هو المالك وكل ما عدا الرب سبحانه وتعالى مملوك. فلما تصرف تصرف لمن؟ فالله تعالى بيذكر عباد دوما بنعمته وبمنته. فده أحرى وأدعى للإنسان أن يتفكر في المسألة ويرى أن من ظلمه أنه صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من ظلمه أنه يقابل هذه النعمة بالجحود والنكران. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى دي الأدوات أساسا نحن من أدوات العلم والتعلم ودي الأدوات التي بنبصر من خلالها الهدى. ولكن يعني قليل من عبادي الشكور. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. المسألة محتاجة إلى تفكر يعني نتفكر كده. فالعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. المتفرد بالخلق والإيجاد فهو أيضا الذي يتفرد بالعبادة دون سواه. كذلك أيضا من هذه الدروس كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. حقائق وثوابت لكنها ليست بحقائق ولا ثوابت عند الكافرين. حقائق وثوابت لا تحتاج أبدا يعني بالنظر كده، دي حقائق وثوابت. ولذلك بل قالوا مثل ما قال الأولون، تشابهت قلوبهم. هنجد كده على مر الأزمنة والأمكنة هنجد أن قلوب أهل الباطل متشابهة، أن قلوب أهل الباطل متشابهة. أي أحداث مستجدة هتجد هذه الأحداث لما ترد الكتاب والسنة هنجد أنها هذه الأحداث متكررة، يعني إن كانت اتخذت صور كده وأشكال وكأنها يعني متباينة، لكن هي في الحقيقة كده يعني هنجد ما من حدث أو واقعة أو أقوال يتكلم بها أهل الإلحاد أو الكفر أو الفجور والنفاق إلا وحتجد هذا الكلام منصوص عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا آدي الملأه، وقال الملأ من قومي، وقال الملأ الذين كفروا من قومي. الملأ السادة والكبراء اللي هم بيروا في أنفسهم، يعني هم النخبة يقولون عن ذلك عن أنفسهم هم النخبة، يدل السادة والكبراء. وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما يخلفناش أبدا، فهم بيروا فيهم النخبة والنخبة دي لا تخالف أبدا، فمن خالف النخبة يبقى ده نتيجة ضعف عقلي حتى لو كانت الأكثرية، حتى لو كانت الأكثرية. فأنت تتعجب؟ أبدا لا تتعجب، سنن ربنا سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه. فعلى ذلك عشان نشخص أي حدث أنت ارجع للكتاب والسنة هتجد تشخيص هذه الوقائع والأحداث، لأنها أحداث متكررة، أحداث متكررة، وإن كانت تتخذ بعض الأشكال كأنها يعني أشكال متباينة، لا هي أشكال واحدة، أشكال واحدة. ولذلك يعني إحنا الآيات التي ذكرناها في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. حط بقى كلمة إيه الضلال، ممكن يقول لك إرهابي، ممكن يقول لك أي صور، أي تهمة بقى، أي تهمة. فبيتهمك أنت بالضلال، يتهمك بالسفاهة، يتهمك يعني أنك أنت ساحر شاعر كاهن، أي صورة بقى من صور الاتهامات كلها توضع تحت هذه اللفظة، يقول لك إرهابي. كل ده ضلال، قالوا إن هؤلاء لضالون، دول أدي ده إرهابي، أو إن هو رجعي، أو إن هو عقول متحجرة، أي صورة من الصور، أي صورة، هتجد إن هي كلها توضع تحت ذلك العنوان. فهنجد لما بيبقى اتهامات أنت تراها كأنها اتهامات جديدة، أبدا هي مش اتهامات جديدة، كلها توضع تحت عنوان واحد. فلذلك هنجد ده نتيجة أن الله تعالى طبع على هذه القلوب. هم يظنون في أنفسهم أنهم قلنا زي الجاهل كده، هو في جاهل يعني يرى نفسه أنه جاهل، أبدا الجاهل يرى في نفسه أنه أعلم الناس، أعلم الناس، ده الجاهل يرى كده. لكن من يقول أنه جاهل؟ العلماء يصفون هذا الإنسان أنه جاهل، يعني زي ما إحنا هتصف المنافق، المنافق ده تقول أنه المنافق هو يدري؟ لا لا يدري. وإذا قيل له تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مصلحون ولكن لا يشعرون. يبقى هو عارف كده؟ لا، هو بيظن في نفسه أنه هو مصلح، يعني أنه هو مصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ده إفساد يعني كلام ما نختلفش عليه، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فلذلك لا يأمن النفاق إلا المنافق، ولا يخاف إلا المؤمن. المنافق بيأمن النفاق، لا يخشى على نفس النفاق، لا يخشى أنه هو منغمس في النفاق فلا يخشى على نفس النفاق. لكن وضعت العلامات عشان تستطيع أنت أن تميز هذا منافق. عرفته إزاي؟ من خلال السلوكيات، خلال السلوكيات. طب هو بيرى في نفسه ذلك؟ لا، لا يرى في نفسه ذلك، وإن لأن قلوب قاسية، قلوب مريضة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما بيشعرش. ممكن الإنسان كده يبقى عنده ارتفاع في درجة الحرارة ولا يشعر، ما بيشعرش بأن في ارتفاع في درجة الحرارة، لا يشعر بذلك الأمر. وبالتالي يبقى هذا منافق لا يأمن النفاق على نفس المنافق يأمن على نفس النفاق والمؤمن يخشى على نفس النفاق. يبقى لذلك الجاهل ده لا يقول عن نفسه انه جاهل ولكن يرى في نفسه انه اعلم الناس واحكم الناس واعقل الناس ويرى في نفسه ذلك. لكن العلماء يقول ان فلانا جاهل نزاي الجاهل كده اللي افتى الرجل الذي قتل 99 نفسا يبقى افتاله بغير علم. هل هو عارف نفسه انه مش عارف؟ لا ده هو ظن نفسه كده طالما انه من العباد والنساك يبقى حاز العلم باكمله. فاجاب هو على المساله بهذا الفتوى الخاطئه فكان دي سبب قتله. وقلنا قبل ذلك ان الجهال دلوا على جاهل يعني حتى اللي هم دلوه وسال عن اعلم اهل الارض فدلوا على عابد جهال لا يستطيعون ان يميزوا بين العابد والعالم او الداعي والعالم. يعني حتى احنا ممكن البعض لا يميز بين الداعي وبين العالم. العالم ده ممكن لا يرقى على منبر لا يرقى على منبر وهناك من يرقى على المنبر ويهز يعني بيهز الانسان في كلامه فانت تظن ان هذا هو العالم. لا ده داعي. اما العالم فمن الممكن الا يرقى المنبر ولكن هو الذي يعني يخرج لنا امثال هؤلاء. فالناس ممكن احنا ما ميزش. فكذلك ايضا هؤلاء لم يميزوا بين العالم وبين العابد فظنوا ان ده رجل صوام قوام يعني تراه لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى فظنوا انه عالم فدلوا هذا الرجل على هذا الذي يظننه انه عالم هو ليس بعالم. فلذلك احنا انسان ينتبه الى هذا الامر ينتبه فيبقى في علامات في دلالات كده امارات احنا من خلالها نستطيع ان نميز. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فهم حقائق كده لا يروا هذه الحقائق ثوابت كده ولكنهم لم يروا هذه الثوابت بل قالوا مثل ما قال الاولون تشابهت قلوبهم هم. نفس الألفاظ وحتى لو اختلفت مباني الكلمات أو يعني أسلوب أو شكل أو صورة الحدث لكن هو هتجد هو صورة واحدة. بل قالوا مثل ما قال الأول قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فأيضا من هذه الدروس والذين كفروا بربهم يعدلون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فين عقولكم باب تذهب بعد الاقرارات دي كلها والذين كفروا بربهم يعدلون. فحنجد ان هو كل ده اقرار وفي نهايه الاقرار صرف العباده لغير الله. يعني صرف ده اقرار انت اقريت يعني اقريت يبقى بان الرب سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذا الخلق والايجاد فلا بد ان هو كما هو متفرد بذلك هو الذي يتفرد بالعباده. ولكن فان عقول طب فين العقول ده بعد الاقرار قلش ده مش فاهم المسألة الاول هذه المساله واضحه تماما والذين كفروا بربهم يعدلون ذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. يبقى هذا الحق اهو تحيد عنه ازاي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله اجابه واضحه يعني هم لم يترددون في ذلك يقرون لله تبارك وتعالى أنه الذي خلق الأرض وما فيها. قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كذلك أيضا من هذه الدروس، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال رب قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أيضا ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ويدرؤون بالحسنة السيئة، ده طبعا من حسن الخلق ألا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن تقابل السيئة بالإحسان، تقابل السيئة بالإحسان. وقلنا السلوك العملي ده احنا بنراه من خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كم هذا الإيذاء الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، ومع ذلك ما أحجب عن دعوتهم واستمر في دعوتهم. قلنا على الرغم مقدار الإيذاء الذي أو كم الإيذاء الذي وصل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى لإنقاذ هؤلاء من الشرك وإنقاذ هؤلاء من النار. يبقى الإساءة لا تقابل بالإساءة ولكن تقابل بالإحسان.